بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو المجلس 54 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مستمعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر رحمه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس من الموضع الذي وقفنا فيه في مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، في باب في الحديث عن الثقات، ونسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. نعم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال: إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا وانهينا مجلسنا الماضي بالحديث الذي أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى عن قال: أخبرنا محمد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال إبراهيم: لا حدثتني، حدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا. وكنا تكلمنا عنه وقلت في آخر المجلس لما أدركنا الوقت بأن إبراهيم هنا مسبوق بفعل عائشة رضي الله عنها وبفعل أيضا مروان بن الحكم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو ما مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة: فكان فيما ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني من السنة القابلة. هذا هو الشاهد، وهو امتحان عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن عمرو في مدى حفظه للحديث وهل هو حافظ أم لا. يقول عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، راه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. فهذا شاهد على أن هذا الفعل الذي فعله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى حينما قال: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، إنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا، إنها سنة ماضية. والقصة الثانية التي ذكرتها لكم أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: حدثنا عن حماد بن زيد قال: حدثني عمرو بن عبيد الأنصاري حدثني أبو الزعيزعة كاتب مروان أن مروان، يعني مروان بن الحكم، أرسل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب، حتى إذا كان رأس الحول يعني بعد سنة دعا به فأقعده من وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. قلت يعني هذا يقول الذهبي هكذا فليكن الحفظ. هذان القصتان دليل على حرص السلف على يعني امتحان الشخص وهل هو حافظ للحديث أم لا، وكله من باب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى فيما قرأه الشيخ: أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال: إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. هذا الأثر سبق الكلام عليه قبل 30 أثرا تقريبا، وذكرنا هناك ما يتعلق به من فوائد، وقد رواه أيضا مسلم في صحيحه، وإن كان هنا في إسناده ضعف لأنهم رواية محمد بن حميد وقد سبق أن تكلمنا عنه، ولكنه صح بطرق أخرى. نعم لا ليس محمد بن حميد، إسناده صحيح، إسناده هذا الأثر الذي ذكره الإمام الداري صحيح. أنا سبق نظري على الأثر السابق الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وقد رواه أيضا مسلم في صحيح، وهو واضح في دلالته على الباب. فمن استشعر أن العلم دين يتقرب أو يتقرب به إلى الله، أو استشعر أنه هو الطريق للدين، فلا بد أن يتوثق في أخذه ممن تصح ديانتهم وهم الثقات. وهو أيضا تشبيه يوحي بقوة توثق الناس من الرواة. إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، فهو هذا التشبيه، هذا العلم دين، يوحي يعني للناظر فيه بأن بقوة توثق الناس في السابق من الرواة لقوة استشعارهم للعلم ومكانته من الدين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذ عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. تفضل شيخنا. نعم الأثرين اللذان بعده. قال حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته يأخذون عنه. قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن روح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. في بعض النسخ زيادة يأخذون عنه، ولكن أظنها يعني النسخ الخطية الأخرى والطبعات التي ينظر فيها لا توجد فيها. هذا الإسناد أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم في الجرح والخطيب في الكفاية، ثم أعاد المؤلف رحمه الله تعالى ذكره بالطريق الأخرى. يقول عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. أخبرنا عمرو بن زرارة أنبأنا هشيم أنبأنا مغيرة عن إبراهيم، فذكره بالطريق الأخرى لأن هشيما صرح فيه بالتحديث، وهذا في الحقيقة من حسن سبك الدارمي رحمه الله تعالى، وهو من يعني يعني المسائل الحديثية أو مسائل التي يمكن أن تستنبط من فعل الدارمي رحمه الله تعالى في إتيانه بالطريق التي فيها التحديث بعد الطريق التي لم يحدث فيها. بقى عن هشيم عن مغيرة في للطريقة الأولى، ثم في الطريقة الثانية أنبأنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته. السمت المقصود به هو يعني هو هو هو, هو الهيئة، هو يعني هيئته، وذلك في نسخة أو في بل في إحدى النسخ أو في الطبعة أو في الأثر السابق إلى سنته، إلى سنته أو في إحدى في بعض النسخ إلى سنته، يعني طريقته في العمل بالسنة ومتى تقيده بها. والهيئة هي الوقار والمكانة، ولذلك سبق معنا غير مرة الكلام على مسألة أن العالم ينبغي أن يحفظ للعلم وقاره وأن يبتعد عما لا يصلح. قال وإلى سمته وإلى هيئته، الهيئة هي السمت، فهي من يعني ذكر صفة بعد الصفة من باب التأكيد عليها. قال ثم يأخذون عنه، يعني يأخذون عنه الحديث والرواية والعلم. ثم قال الدارمي رحمه الله تعالى أتى بطريق ثالث فقال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن روح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم. هذا الإسناد صحيح، رجاله صحيح، رجاله ثقات، وروح هو ابن عبادة، وهشام هو ابن حسان، ولكن لم أجده عند غير الدارمي رحمه الله تعالى، ولم أجد لفظ الحسن عن الحسن نحو حديث إبراهيم، لم أجد لفظ الحسن البصري. وسبق أن تكلمنا في مجلس سابق عن معنى قول المحدث نحوه وبنحوه، ولكن لعل المقصود بقول الحسن البصري هذا هو ما سبق عن رواه الدارمي رحمه الله تعالى قبل عدة أبواب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زايدة عن هشام عن الحسن قال كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه وصلاته وزهده. وسبق الكلام على هذا الأثر، فهو لعل مقصوده بقوله عن الحسن نحو حديث إبراهيم المقصود به هذا الأثر، وسبق الكلام عنه. وقد روي أيضا عند غير الدارمي كما أحمد في الزهد وابن مبارك وهناد والبيهقي في الشعب ورواية الحسن. أما المسائل المستنبطة من هذا الأثر بطرقه الثلاثة ففيها جواز اختبار الطالب لشيخه، وفيه أن من أهم صفات العالم ظهور أثر العبادة عليه، وقد سبق الكلام والإفاضة عن هذه المسألة كثيرا. والحقيقة أن هذه مما تقلق كثيرا مع ظهور وسائل التواصل وظهور بعض الناس على حقيقتهم وتساهلهم في أو تسابقهم في كسب متابعة الناس بإظهار حياتهم اليومية، فيذهب سمت العلم وبهاؤه وهيئته بسبب ذلك. نعم سبق أن ذكرنا أن العلماء أنه كان إذا كان في مجلس العلم كان له هيبة، فإذا سافر ذكرنا هذا في قبل أبواب يعني اختلفت هيبته أو هيئته، يعني هو تغير لكل مقام مقال. لكن أن تظهر ذلك أمام الناس هذا مما أسقط قيمة بعض طلبة العلم وللأسف. ومن فوائد هذه الآثار جواز الجرح في الشخص لعدم ظهور الديانة عليه، لأنه قال نظروا إلى صلاتي وإلى سمتي وإلى هيئتي. وفيها أن من أن دين الشخص يظهر على كل أمور الإنسان، صلاته، سمته، هيئته، تعامله مع الناس وغير ذلك. ومنها أيضا ما يستفاد من هذه الآثار أن العبرة بالعلم ظهور أثره على صاحبه وليس الحفظ والتكاثر به، وفيها أيضا أن ديانة الشخص تكسب صاحبها هيبة ووقار واحتراما عند الناس، وفيها أن الظاهر علامة على صلاح الباطن، لأنه قال ينظرون. كل هذه الأمور التي ذكرها سواء كان إبراهيم أو ما ذكر عن الحسن فإنها هي أمور ظاهرة، نظروا إلى صلاته من الظاهر إلى سمته الظاهر وإلى هيئته الظاهرة، فلا ينظرون إلى بواطن الأمور ولا يسألون عنها. وفيها أن من علامة الثقة في المحدث ظهور ديانته عليه، وعلاقة هذه الآثار برواياتها المتعددة للباب ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عمر إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية عن أبي العالية قال كنا في الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. قال أبو معمر لفظه نحو هذا. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، هو الذي ذكرنا قبل قليل في الإسناد السابق، قال أنبانا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية. إسناده فيه أبو جعفر الرازي في روايته عن الربيع قال ابن حبان: الناس يثقون أو يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه اضطرابا كثيرا. ولعل هذا كلام ابن حبان هنا هو سبب قوله في الرواية قال أبو معمر لفظه نحو هذا، التي وردت في آخر الأثر في قوله حدثنا عن أبي العالية قال كنا ناتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. قال أبو معمر لفظه نحو هذا، فلعل ذلك إنما قاله بسبب عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه وما ذكر عن الربيع وما ذكر من كلام ابن حبان فيه. ورواه أيضا غير الدارمي بطريقه ابن العديم في تاريخ حلب، ورواه أيضا من طريق يعني ابن نوح عن أبي جعفر به أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في المدخل، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم، لكن بلفظ أرحل إلى الرجل مسيرة أيام فأول ما أتفقد من أمره صلاته. يعني انظر، يعني حرص حرص حرص السلف على مثل هذا الأمر. قال فأول ما أتفقد من أمره صلاته فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه، قلت هو لغير الصلاة أضيع. فلعل قول أبي جعفر لفظه نحو هذا يعني هذا اللفظ الواضح، والله أعلم، لأن اللفظ الذي ذكرته هو رواية أبو نعيم والبيهقي وابن عساكر أصرح أو أوضح من رواية التي ذكرها الدارمي هنا، ولذلك قال أبو معمر لفظه نحو هذا. ويظهر لنا هو كلام ابن حبان: الناس يتقون الحديث ما كان من رواية أبي جعفر، لأن في أحاديثه اضطرابا كثيرا. ننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، هو لغيرها أحسن. فالصلاة علامة، صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. أن الصلاة أظهر عمل المؤمن، ومنها يعرف صدقه وعدمه، ومنها أهمية التزام العالم والمحدث وطالب العلم بالشعائر وخاصة الظاهرة. وفيها أن الفرائض تصلى جماعة، لأنهم قالوا إن أنظرنا إلى صلاة ولا يمكن ينظر إلى صلاة إلا إذا صلى جماعة. وفيها أن الحكم إنما يكون على الظاهر. وفيها امتحان الطالب لشيخه قبل الأخذ عنه. وفيها أن الأخذ لا يكون إلا عن الثقات. وهذا هو المناسبة هذا الأثر للباب. وفيها أن من أعظم مظاهر تعظيم العلم تعظيم العبادة والإتيان بها على وجهها. وفيها استشعار العالم والمحدث وطالب العلم كونه محل نظر الناس، فإذا استشعر مثل ذلك فلا بد أن يكون قدوة لهم في كل أفعاله وأقواله وتعاملاته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عاصم قال لا أدري سمعته منه أو لابن عام عن محمد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عاصم قال لا أدري سمعته منه أو لابن عون عن محمد أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. روي هذا الكلام، هذا الكلام سبق معنا قبل قليل، ولكن روي أيضا عن ابن عباس وعن زيد بن أسلم وعن مالك وعن إبراهيم النخعي وعن ابن سيرين كما جاء هنا عن محمد يعني ابن سيرين. وقد سبق أن رواه المؤلف كما ذكرنا قبل قليل، وأيضا سيختم به الباب، فعاده أكثر من مرة. لكن من رواية أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة، هذا روايته السابقة، عن هشام عن محمد بن سيرين. وهذا الأثر أيضا رواه مسلم في مقدمة صحيحه من طريق مخلد عن هشام عن ابن سيرين بنفس اللفظ، ورواه الفسوي ضمن قصة قال سمعت عبد الله بن عون يقول سمعت محمد بن سيرين بنفس اللفظ. فلعل قوله هنا لا أدري سمعته منه أو لابن عون، لعله يقصد هشام بن حسان. والأثر روي من كلا الروايتين هشام بن حسان وعبد الله بن عون، فقد يكون كلامه هنا ليس شكا في السماع، وإنما هو كالتأكيد أنه سمعه من أحدهما مع جزمه بسماعه، كما أنك تسمع الكلام تقول أنا سمعته لكن هل هو من فلان أو من فلان، فأنت متجازم بسماعه. فهذا معنى قوله لا أدري سمعته منه أو لابن عون عن محمد. فهذا الأثر كما في السابق في تعظيم العلم وتعظيم طلب الحديث، وأنه دين، وفيه التشديد في الرواية كما يشدد في أمر الدين، وفيه أن الوسيلة إلى الشيء تأخذ حكمه، وهذه قاعدة أصولية قاعدة فقهية، وسيلة إلى الشيء تأخذ حكمه. هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنكم يعني عمن تأخذون هذا العلم لأنكم ستعرفون به دينكم. وسبقت كثير من فوائد هذا الأثر في أبواب سابقة. نعم. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه. نعم، هذا الأثر مر معنا في أول أثر في الباب، لكن من طريق أخرى. وسبق الكلام عنه. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، وفي بعض النسخ عن عبد العزيز وهو تحريف أو تصحيف، عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، فقال فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وهذا الأثر سبق بنفس هذا النص لكن بطريق أخرى في أول الباب، وتكلمنا عنه في المجلس السابق. نعم. قال أخبرنا محمد أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء بشير قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه، قال ابن عباس أعد عن الحديث الأول، قال له بشير ما أدري، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله؟ فقال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه. هذا الأثر رواه مسلم في مقدمة صحيحه وأبو زرعة في التاريخ. أما قول ابن عباس الذي في آخر الأثر فرواه جمع كثير، وعلى كل حال هو إسناده قوي. وبشير كما قال القارئ بالضم والتصغير وليس بشير، قال عن فجعل يحدثه، فقال ابن عباس أعد علي الحديث الأول، فقال له بشير أو بشير ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله، فقال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، في بعض النسخ إذا لم يكن، لكن على الصواب إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. وقوله الصعبة والذلول هو وصف للإبل، الصعب والذلول في بعض النسخ الصعب به وصف للإبل، فالصعب هو العسر المرغوب عنه، والذلول هو السهل الطيب، وذاك ذلولي ذلولي أبركب الذلول، يقصدون به سهل متذلل لك فالناس يرغبون فيه. يعني مقصوده بهذا الأمر ركب الناس الصعبة والذلول، والصعبة والذلول الناس سلكوا كل مسلك مما يخدمهم أو مما يعني يحمد أو يذم، ولذلك صار هناك التشديد. فشدد ابن عباس رحمه رضي الله عنه وأرضاه في رواية الحديث وتعظيمه للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للعلم، هذا الأثر دليل على تعظيمه رضي الله عنه للعلم ولروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا امتحان العالم للطالب أو راوي الحديث، لأن الذي كان يحدثه هو ابن عباس فأراد أن ينظر هل هو فهم أم لا. وفيها أن طلب التكرار والإعادة من باب التحقق من الحفظ، وفيها أيضا تعظيم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الرواية عمن اتهم أو توقع منه الكذب أو ضعف الديانة. وفيه أن سعي الإنسان بشدة للشيء لا يعني صحة طريقه، أن يقول ركب الناس الصعب والذلول ما معناه أنهم على حق، ليس معنى ذلك أنهم على حق، فليس شدة طلب الإنسان وسعيه ومراكضته ومنافسته في الشيء يعني صحة طريقه، قد يكون على ضلال. وفيه أيضا ترك السلف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند كثرة المنتمين أو المنتهمين في الرواية عنه، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزاد فيه أو أن يخلط الصحيح بالضعيف. يعني أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم لما كثر المنتمين أو المتشبعين بالرواية عنه وهم غير ثقات تركوا التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للحديث حتى لا يزاد فيه أو يختلط الصحيح بالضعيف. وفيه أن الحفاظ على مصلحة الدين بترك التحديث إذا لزم الأمر، وفيه التمثيل في العلم لقصد التعليم. ركب الناس الصعب، ما هم معناه أنهم ركبوا الصعب، لكن يعني من باب المثال، أن الناس إذا أرادوا الوصول إلى الشيء استخدموا كل ما عندهم من دواب، سواء كانت دلولة سهلة للركوب أو صعبة، من باب الوصول إلى الشيء. ففيه التمثيل في العلم لقصد التعليم، وفيه ترك الصحابة الحديث مخافة من النسيان والدخول في الوعيد. واستشهد بعض العلماء بأن ابن عباس لا يقبل مراسيل بشير بن كعب، وهو من ثقات التابعين، فكيف بغيره؟ لذلك استشهدوا به. تجدون هذا الكلام أو هذا الأثر مذكور في ترجمة بشير بن كعب، وهل هو تقبل مراسيله أم لا؟ استشهد من لا يرى قبولها بتشديد ابن عباس عليه رضي الله عنه في هذا في هذه القصة. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان قشال قال عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبتم فيه الصعبة والذلولة. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبتم الصعبة والذلول. وفي بعض النسخ قال: حتى ركبتم فيه الصعبة والذلول. هذا الإسناد رواه ابن المبارك وعبد الرزاق ومسلم في المقدمة، وابن ماجه رواه، أيضا ابن عدي في الكامل، ورواه غيرهم، وعند بعضهم زيادة في آخر الحديث فهيهات، وهو مراد أو هو مرادف لما قبله، والمقصود به يعني كناية عن الإفراط والتفريط في النقل، بحيث ما بقي الاعتماد على نقلهم لتساهلهم. لذلك قال هيهات، يعني أي بعد أخذهم والاعتماد عليهم. لكن هذا الأثر والذي قبله لعله يؤيد ما سبق أن مر معنا في باب سابق، من أنهم لما وقعت الفتنة تركوا الأخذ خشية أن يزاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، كما مر معنا وذكرت أن عن بعض الخوارج قال لما تاب قال: لا تأخذوا عنا الحديث، فإن كنا إذا أشكل إذا أردنا شيئا وضعنا فيه حديثا، أظنها مرت معنا قبل مجلسين. فلعل مقصود ابن عباس في هذا الأثر والذي قبله هو هذا المعنى. وفيه الأمر بحفظ الحديث على رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن كذب الناس يمنع من الأخذ لا من تعليمهم. هو يقول: تركنا الحديث عنهم، لكن لا يمنع ذلك من التعليم، إلا في حال إذا خشي أن يغيروا في النقل أو النقلة، لأنهم يضعون الحديث. ومثل هذا إذا تركت تعليمه لن ينقل ولن يغير، يعني إذا كان الشخص الذي تعلمه تخشى من زيادته في الحديث أو نقصه، فإن ترك تعليمه أولى. وهذا يعني يمكن أن ينطبق على في تحديث أصحاب الأهواء، إذا خشي من ذلك استغلالهم ذلك في الإضلال والتشكيك. وقصة بشير هذه التي وردت في الأثر السابق وفي هذا الأثر المعلمي في يقول أن قصته كانت نحو سنة 60، وأن بشير كان يقرأ صحف أهل الكتاب، وجاء في لفظ في رواية مجاهد فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر فيه. بناء على ذلك فقوله ابن عباس هنا فتركنا الحديث في رواية الأولى يعني تركنا أخذ الحديث عنه أو عن الأشخاص إلا ممن نعرف، لا أنهم تركوا التحديث، لأن ابن عباس كان يستعيده الأحاديث ليصحح له خطأه. ذلك المعلمي أظنه في التنكيل أطال الكلام عنها، لأنه الكوثري اعتبر ذلك أن هذا دليل على أنهم تركوا الحديث لكثرة من يضعون فيه، فأطال المعلمي الرد على هذه المسألة في ذلك الكتاب. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين. هذا الإسناد ضعيف لوجود ليث بن أبي سليم، وقد سبق أن تكلمنا عنه غير مرة، ورواه مسلم في مقدمة صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عمرو إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. ورواه أيضا ابن عدي في الكامل من طريق ليث والخطيب في الفقيه والمتفقه. قيل إن عبد الله بن عمرو بن العاص أخذه مما حمله من كتب أصابها في وقعة اليرموك، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يعرف إلا يعني بطريق وحي أو من صحف بني إسرائيل. قال وقد يكون ذلك أيضا أخذه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك العلماء بأن مثل ذلك له حكم الرفع إذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. قالوا كعبد الله بن عمرو فلا يكون هذا المعنى واردا هنا، فلا يبقى إلا أن لعل عبد الله بن عمرو أخذ هذا المعنى من كتب أصابها في وقعة اليرموك. وقيل في معنى هذا الأثر يحتمل أن يكون ذلك حقيقة، قل يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين، يحتمل أن يكون ذلك حقيقة فتخرج الشياطين تموه على الجهلة بشيء تقرأه عليهم تلبس به حتى يظنه قرآنا كما فعل مسيلمة، أو تسند أحاديث كاذبة. لكن في رواية الراوي قال يفقهون الناس في الدين، فيحتمل أيضا أن يراد به أصحاب الأهواء والبدع الذين يدعون إلى الباطل، فهم شياطين في الإنس والجن، ولا شك أن من الإنس من شياطين وهم الذين يغون وأهل الأهواء والبدع. والسجن هنا معنوي، يعني أن يجدوا فرصة من قلة العلماء أو غلبة الباطل، كان يكون له ناصر من سلطان أو شوكة فيتكلم، يؤيد ذلك آثار سبق أن تكلمنا عنها في معنى ذلك وهو غلبة الباطل، فيكون فرصة لأهل الأهواء والبدع. المقصود هنا أن الأثر هذا يؤخذ منه التحذير من أخذ العلم عن أهل الباطل، وأن الشيطان قد يتلبس أو قد يتمثل في صورة الإنسان ليغوي الناس. وفيها الإيمان بعالم الغيب وما مما ورد في الكتاب والسنة، وفيه أيضا خطورة فقد العلم وذهاب العلماء، وفيه أيضا أن الشيطان يبحث عن عثرة أهل الحق وغيابهم. نعم. رحمه الله. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم أو فإنه. نعم، هذا الأثر سبق غير مرة في هذا الباب بلفظ قريب من هذا اللفظ، وورد بنفس هذا الإسناد قبل بابين وتكلمنا عنه، لكن سبب تكرار الدارمي رحمه الله تعالى له فلعله من باب التأكيد. وليختم بأن كل ما سبق يجمعه أن العلم دين، فليحتط له المؤمن كما يحتاط لدينه. ولعل أيضا فيه انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، وفي الألفاظ السابقة هذا الدين، ففيه تأكيد على أساس الباب وهو الحديث عن الثقات. ولعلنا نختم بهذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.